بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يخفى عليكم إننا في اليوم 29 من هذا الشهر المبارك من رمضان، فلعل هذا اليوم هو آخر يوم من رمضان، فإذا شاء الله عز وجل أن يتممه فالأمر له سبحانه وتعالى، وإن رؤيا هلال شوال فيكون بغروب شمس هذا اليوم انصرم الشهر وانقضى وانتهت الأيام المعدودات التي أخبر عنها ربنا عز وجل. ويشرع لنا في ختام هذا الشهر أعمالا، هذه الأعمال شرعها الله عز وجل لنا في ختام هذا الشهر، فمنها ما قد سبق ذكره بالأمس، زكاة الفطر، وهي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، وهو اللبن المجفف. فهذه شعيرة من شعائر هذا الدين، وركيزة من ركائز هذا الإسلام، وينبغي على الإنسان يهتم بها، فكل من كان عنده قدرة واستطاعة فتجب عليه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد وعلى الذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير من المسلمين، فتجب على من ذكر. فهذه زكاة مفروضة، يجب على ولي أمرهم أن يخرجها عنه وعنهم، فيخرجها من يعولهم عنه وعنهم، وتخرج من قوت وطعام أهل البلد مما يأكلون الناس من الأرز، من الحنطة، من الذرة، من الدخن، من أين الحبوب التي يأكلها الناس، فالذي هو قوت يتقوتون به، فهذا المشروع في حقهم أنهم يخرجونها من قوت أهل البلد. لا يجوز إخراجها للفقراء مالا، ما يجوز، ومن فعل فيلزمه أن يتدارك أمره من الآن قبل انتهاء الوقت، لأن تنتهي هذه الزكاة بصلاة العيد، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي ما تصح، فلا بد أن تخرجها قبل، فلا يجوز إعطاؤها للفقراء مالا، وإنما تشتري بها طعاما وتعطيها للفقراء، أو توكل الجمعيات هذه التي هي موجودة الآن، أو من يستلمها من المسلمين فيأخذها ويشتري بها قوتا ويطعمها الفقراء والمساكين من أهل البلد، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فتجب بغروب شمس هذا اليوم إذا كان هذا اليوم آخر يوم. أما إذا الشهر 30 فغدا تجب إن شاء الله، لكن إذا كان اليوم قالوا غدا 1 شوال ورؤية هلال شوال فتلزمك وتجب عليك بغروب شمس هذا اليوم، ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد وبعد صلاة الصبح، لكن لا بأس من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، هكذا كان يفعل السلف رضوان الله عليهم أجمعين. فالفقير المعدوم الذي ما عنده فلا تجب عليه، لكن إذا جاءه من فضل الله وجاءته من هذه الزكاة فلا بأس أن يخرج منها عنه وعمن يعولهم. مقدار هذه الزكاة صاع نبوية، والصاع النبوي 4 أمداد، هذا مد مجموع الكفين، هذا مد 4 أمداد، هذا صاع نبوي، ومقداره تقريبا المد 600 جرام، فالصاع 2 كيلو و400 جرام من الأرز، لأنه يختلف في الحبوب البر، الحبوب البر القمح فهذا 2 كيلو صاع نبوية، والأرز 2 كيلو و400 جرام، لا بأس 2.5 كيلو، لا بأس إلى كيلوات احتياطا. ومن أراد أن يخرج زيادة لكن لا بنية أن هذا المقدار الشرعي وإنما أراد صدقة فلا بأس ولا حرج في ذلك. فينبغي علينا أن نؤدي هذه الزكاة وأن نعطيها للفقراء والمساكين، والتصدق فيها على الأرحام وعلى الأقارب بأجرين، صدقة وصلة، فتحروا هذا الأجر. كذلك مما يشرع لنا في ختام هذا الشهر التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لكن أين وقت أو ما هو وقت التكبير؟ فمن أهل العلم من يقول بغروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، ومنهم من يقول، وهذا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه من فعله، عنه عن أبيه من فعله، أنه كان يكبر بعد صلاة الصبح، من صلاة الصبح إلى صلاة العيد، فيكبر الناس رجالا ونساء في الطرقات في الأسواق في المساجد في كل مكان يكبرون الله عز وجل، ولتكملوا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السنة أيضا مما يشرع في ختام هذا الشهر صلاة العيد، وهي واجبة على القول الراجح وليست فرض كفاية. الفرق بين الواجب والفرض الكفائي أو الفرض العيني والكفائي أن الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، لكن الصحيح أنها واجبة على الرجال وعلى النساء على القول الصحيح من كلام أهل العلم. لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفطر والأضحى أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، وذوات الخدور، فهؤلاء مما يصعب عليهن الخروج، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهن. الحائض ليس عليها صلاة ومع ذلك أمرها أن تحضر لتشهد الخير ودعوة المسلمين، تعتزل المصلى أي تعتزل الصلاة لا تصلي، وتشهد الخير مع المسلمين والدعوة، فهذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم النساء، فالرجال من باب أولى، فلا ينبغي لك أن تنام عن صلاة العيد أو تتساهل عنها أو تفرط فيها. ويسن لك عند ذهابك لصلاة العيد سنن، من هذه السنن يستحب لك أن تأكل وتفطر بعد صلاة الصبح على تمرات وترا، كما ثبت ذلك من حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وما يأكلهن وترا، أي 3 أمسا 7 يأكل تمر مش رطب، تمر، وهو ذاهب إلى صلاة العيد. والسنة كما جاء عن جمع من السلف أن الذاهب إلى صلاة العيد أن يذهب من طريق ويعود من طريق، وأن يذهب ماشيا لا راكبا، هذا إذا كان المصلى قريب ولا مشقة في الذهاب إليه مشيا. السنة أن تذهب من طريق وتعود من طريق، وتذهب ماشيا على الأقدام، لكن إذا كان هناك مسافة بعيدة فلا حرج من الركوب إن شاء الله. والسنة أيضا التجمل ولبس أحسن الثياب في العيدين والجمع واستقبال الوفود، فهذا ما كان من هديه صلى الله عليه وعلى وسلم وثبت عنه، فكان يتجمل النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الاغتسال يستحب كما ذكره بعض السلف رضوان الله عليهم أجمعين. أما المرأة لا يجوز لها أن تخرج متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة. لماذا؟ لأنها مأمورة بالتستر، منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج، ما يجوز حتى يجد الرجال منها الرائحة أو رائحة الطيب، فهذا لا يجوز، محرم عليها. ويستحب أيضا ويشرع من هدي صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاة العيد في المصلى لا في المساجد، أن يذهب الناس إليها إلى المصلى. فأقرب مصلى لكم مصلى كيلو 2 اللي هو عند البرج قصر خزام، ما زال المصلى موجود، هذا أقرب مصلى لكم. وفي مصليات أخرى عند يعني وزارة الخارجية، هنا في مصلى فيما أذكر والله أعلم. فالمهم الإنسان يذهب ماشيا، إن عجز وليس هناك عنده ما يوصله إلى المصلى، أو كان كبيرا في السن لا يستطيع أن يمشي، فلا مانع من أن يصليها في المساجد، هذا للعجزة أو بسبب المطر يصلونها في المساجد أو بسبب الوحل. لكن بدون سبب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الصلاة في مسجد التي الصلاة فيها بألف صلاة ويخرج إلى المصلى، ما يصلي في مسجده، ما صلى العيدين في مسجده عليه الصلاة والسلام إلا أهل مكة، كما نقل ذلك الشافعي رحمه الله عن أهل العلم، ليضيق شوارعها لأن وادي غير ذي زرع. فأهل مكة الذين هم حوالين المسجد الحرام الذين يصعب عليهم الذهاب إلى المصليات، فهؤلاء يصلون في المسجد الحرام لفعل السلف واتفاق السلف على ذلك، كما نقل ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، إلا أهل مكة فيصلون في المسجد الحرام لضيق شوارعها، لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يذهبوا إلى أماكن فسيحة ليصلوا بها، فكانوا يذهبون إلى المسجد ويصلون ويقيمونها في المسجد الحرام. السنة إذا جئت إلى المصلى لا تصلي ركعتين تحية المسجد، إنما تحية المسجد فقط في المسجد الذي يذهب إلى المسجد، أما إذا ذهب إلى مصلى العيد يجلس ويكبر الله عز وجل. فإذا حضرت الصلاة تصلي مع الإمام، تصلي مع الإمام صلاة العيد، من فاتته صلاة العيد يقضيها، كما ثبت ذلك علي بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. السنة في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الثانية منهم من قال 5 ومنهم من قال 6 تكبيرات، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقرأ بالأعلى والغاشية في الركعتين، الركعة الأولى الأعلى والركعة الثانية الغاشية مع الفاتحة. والسنة بعد الفراغ من هذه الصلاة أن الإنسان يتذكر قول السلف، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، كل واحد يقول لأخيه تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، هذا كان فعل السلف، يهنئون بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض، فيشرع التواصل بين الأرحام وذوي القرابة، من بينه وبين قرابته قطيعة فليتق الله عز وجل وليصل قرابته، فاليوم يوم فرح ويوم أنس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وإياك وأن تعصي الله عز وجل، فالواجب عليك أن تشكر الله عز وجل أن وفقك للصيام والقيام ولقراءة القرآن والأعمال الصالحة، لا أنك تستبدل هذا الخير بالمعصية لله عز وجل في العيد. فبعض الناس إذا جاء العيد كأنه رجل آخر، أبيحت له المعاصي والمعازف والمحرمات والمنكرات. انتبهوا لأبنائكم، لقد شاهدت بأم عيني من يتشبه منهم بالكفرة بالقزع، يحلقون جوانب الرأس ويدعون أعلى الرأس، فالقزع هو حلق بعض الرأس، حلق بعض الرأس وترك البعض، لا يجوز التشبه بأعداء الدين لا في ملبس ولا في عقيدة ولا في عادة ولا في مأكل ولا في مشرب ولا في أي أمر من الأمور. من تشبه بقوم فهو منهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاتقوا الله عز وجل في أبنائكم، أنصحوهم بالتي أحسن، والذي لك سلطة عليها امنعه، والذي هو كبير أنصحه بالتي أحسن وشد عليه واغلظ عليه. ابن عمر رضي الله عنهما هجر ابنه، لماذا؟ عارضه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. قال والله لنمنعهن، فما كلمه حتى مات. ليش يخالف السنة؟ فكيف هذا الذي تعمد ارتكاب المعاصي؟ فبالتي أحسن وبين له وجهة الصواب، وجهة الخطأ، وارشده إلى طريق الصواب، وذكره بالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشبابنا بحاجة إلى توجيه، وبناتنا بحاجة إلى توجيه كذلك، أن يتقين الله عز وجل ألا يرتكبن المحرمات في أيام العيد من التبرج والسفور والتعري وإلى غير ذلك. هذا كله لا يجوز، وينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل بقدر ما يستطيع. وما عليك إلا أن تدعو الله عز وجل في ختام هذا الشهر أن يتقبل الله منك هذا العمل، وأن تحرص أشد الحرص بعد رمضان على الخير، لأن من علامات وأمارات قبول العمل الصالح كما ذكره العلماء الازدياد من العمل الصالح بعد العبادة. فإذا ازددت عبادة فهذا دليل على قبول صيامك وقيامك وقراءة القرآن والأعمال الصالحة. إذا كان حالك بعد رمضان أكثر صلاحا من أيام رمضان وقبل رمضان فهذا دليل على قبول العمل الصالح، لقوله تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. هذا الدليل على قبول العمل الصالح، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإياك وإياك أن تتساهل، احرص على صيام 6 أيام من شوال، ومن عليه قضاء فليعجل بالقضاء قبلها، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند مسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فحاول أن تعجل به، إلا أن تكون امرأة عليها قضاء كثير، أو رجل كان مسافراً أو مريضاً عليه قضاء كثير، فهناك من أهل العلم من قال لا بأس من تقديم 6 على القضاء، لكن الأفضل تقديم القضاء قبل 6، ولا مانع من صيام متفرقة أو مجموعة. وخير الأمور أن الإنسان يعجل بها من ثاني شوال تبدأ إن استطعت إلى ذلك سبيلا، هذا الأفضل أن تعجل، لأنك ما زلت متعودا على الصيام والأمر عليك سهل، بخلاف الذي قد أفطر أياما ثم يعود ربما يجد مشقة ومعاناة، ولا سيما فصل الصيف قد دخل. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا ويكفر عنا سيئاتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.